شوف كله واشربه اللي جاي لا يوفينا دي الاول فاما ما نوفينا ما بتوفيها شيء ايوه في قراءات كثيره دي والنبي اما من اوتي كتابه لا ده واحد منهم ده من نودي ده واحد مع البدلات حلو بد البدل Yeah.